الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الزوجة النصرانية ترث من زوجها المسلم وهل يرثها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التوارث بين شخصين له شروط وفيه موانع، فلا يتم التوارث بين شخصين إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. ومن جملة الموانع المقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى اختلاف الدين، فإذا اختلف دين المورث والوارث فإن اختلاف دينهما يعتبر مانعا من التوارث، فلا توارث بين مختلفي الدين مطلقا. فإذا كانت الزوجة نصرانية والزوج مسلما ومات أحدهما فإنه لا توارث بينهما. فإذا ماتت الزوجة النصرانية عن زوجها المسلم فإنه لا يرث منها، وإذا مات الزوج المسلم عن زوجته النصرانية فإنه لا يرث منها. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي الحديث الآخر: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وكذلك يقال في أولادهما، فإذا كان الأولاد على دين أمهم ومات أبوهم فإنهم لا حق لهم في ميراثه، وإذا كانوا على دين أبيهم المسلم وماتت أمهم فإنهم لا حق لهم في ميراثها. هكذا قرره العلماء رحمهم الله تعالى، والله أعلم.